وكلام ده كلام أهل السنة. كلام أهل السنة قطعا ويقينا وعبر التاريخ لم يكن هناك من يمنع من ان الاعداء من من من يمنع, بل كانوا يوجبون وجوبا لا شك فيه, والكلام ده كان في كل العالم الاسلامي يوجب مقاومه الاعداء. وده كان في ذلك الزمن وطنيه لا يمكن ان اتصور ان يكون في وطني يخالفها, حتى العلمانيين يقولوها. فاصبح في زمان يتقال ان مثل هذا الكلام عباره عن خروج ونحو ذلك, او واحد يجي يقول لا لو العدو دخل الى بلاد المسلمين وولي الامر اللي هو عينه العدو, العدو بيجيب ولي أمر, بيجيب شيوعي, بيجيب عميل لهم, يقول لهم إذا امتنعوا عن القتال يبقى يجب الامتناع. حدش يقول كده نهائيا, ده معناها افتحوا البلاد لأعداء الإسلام, اتفضلوا خشوا في أي وقت سوف تجدون البلاد مهيئة إلى السمع والطاعة والخضوع والركوع والعياذ بالله. لا, ده هم نفسهم اللي قاموا بالثورات واللي قاموا كل النظم العلمانية, إنما ارتفعت عند الناس مؤقتا, تمكنوا من أجل أنها تقاوم الإيه؟ الاستعمار, كما يقول كما يسمونه الاستخراب في الحقيقة, تقاوم المحتل. مقاومة الاحتلال دي أمر ما لا شك فيه, يعني لا يقول بإنكاره عاقل, لا يقول بأنه ينكر أن جر العساكر إلى الجهاد جهاد الدفع خصوصا عاقل. لابد من مقاومة بلاد المسلمين, والسلطان قد يكون قد مات, قد قتل, قد غاب, قد عجز, قد أسر, هذا أمر, أو يكون هو المضيع للجهاد لأنه عميل للأعداء, فيسوغ استقلاله فيه الناس بأنفسهم. لكن لو كان موجود الإمام كانوا رجعوا له, لكن هو دلوقتي مش موجود. إيه الأمثلة؟ بيقول عقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف. الكلام ده وارد, المحاكم الإسلامية في الصومال عملته, وجماعات الجهاد في أفغانستان عملته في أوقات لما كانوا مسيطرين على أودية معينة وعلى بلاد معينة خارج السيطرة الشيوعية, كانوا بيقيموا محاكم شرعية ويقيموا الحقوق والحدود, رغم أن البلد كلها ما فيهاش إيه؟ سلطان واحد, لكن كان عندهم كما يقول شيخ الإسلام كان إن هناك يمكن إقامتها بعدد واحد مطاع وله أتباع أعداد, ويمكن إقامتها من غير سلطان. أقيمت لأنه ما كانش فيه مفسدة في ذلك. إحنا نمنع من إقامتها في مثل بلادنا من أجل الإيه؟ المفاسد المترتبة على ذلك, مع قوة الدولة المركزية ونحو ذلك, ووجود مفاسد متعلقة بإقامة الحقوق والحدود فيترتب بعضها مش كلها. فبنقول لكن هذه متصور أن يتولاها أحد, يستقل الناس فيها. قال فيتولاه الناس عند خلو الزمان, يتولاه الناس, يتولوا هذه الأشياء عند خلو الدهر, يعني عند خلو الدهر يعني الإمام. ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والباس في نقض الطرق والسعاة في الأرض بالفساد, فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول في أوقات الفساد والاضطراب في قطاع طرق, لو في طوائف من ذوي النجدة والبأس والقوة حينفضوا وينقضوا ما يفعله قطاع الطرق, حيوقفوهم عن حدودهم بدل ما هم سايبينهم يرتعوا في البلاد. في حتت معينة عصابات هي التي تسيطر على الايه؟ على الأجزاء, على أجزاء معينة. فلو حد جه وقفهم نقول لهم لا انتوا غلطانين, الإمام نفسه يا مضيع يا عاجز, يا إما هو أحد هؤلاء الايه؟ العصابات. الإمام الدردير صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل من كتب المالكية بيتكلم في أبواب قطاع الطرق, فبيقول إن هو بيتكلم على أن قطاع الطرق حكمهم حكم قاطع الطريق سواء كانوا في مصر في البلد أو كانوا في الصحراء, لأن في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. فيقول وأمراء مصر أم المماليك في ذلك الزمن حكمهم حكم قطاع الطرق, لأنهم لا يغيث منهم عالم ولا غيره. يعني بيقول إن المماليك في الزمن المتأخر قبل, يعني في زمني هو, ما كانش حد, كان عبارة عن عصابات, وهو بيسميهم أمراء وبيقول هم الحكام, بس هم بيغصبوا أموال الناس وينتهكون أعراضهم ويأخذون بيوتهم بالعافية, ولا يوجد من يغيث منهم, فحكمهم الحكم قطاع الطرق.